في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. التجنيد الإلزامي بين مصالح العراق ومنافع السياسيين. أثار طرح قانون التجنيد الإلزامي جدلاً واسعاً في الشارع العراقي الذي يشكك في نوايا الطبقة السياسية من طرح هكذا قوانين بالتزامن مع تراكم الوفرة المالية وحاجة البلاد إلى البنى التحتية والمشاريع الخدمية التي تعتبر أكثر ضرورية من مشروع التجنيد الإلزامي، إضافة إلى فشل الأطراف السياسية في إقناع الشارع العراقي بأهمية وجدوى هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، ما يزيد الشكوك عن وجود نية للاستحواذ على الوفرة المالية عن طريق هكذا قوانين على حساب استنزاف الخزينة العامة للدولة العراقية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن أسباب ودوافع طرح مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع السياسيين والأطراف السياسية. يعتزم مجلس النواب العراقي مناقشة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي اعتبره رئيس مجلس النواب العراقي ضماناً لإعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة. وأشار الحلبوسي أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية. كما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن العراق بحاجة إلى الخدمة الإلزامية، فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هناك احتياط لدرء هذا الخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال. وأشار إلى أن القانون يقود أيضاً إلى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل، حيث سيصل راتب المجند إلى 700,000 دينار عراقي، كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها. وصل نسبة البطالة في العراق إلى 16.5%، والذي يعني وجود شخص عاطل عن العمل من كل 5 أشخاص في قوة العمل، كما أن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 سنة إلى 24 سنة بلغت 35%، ما يعني وجود نسبة عالية من البطالة لدى الشباب، والذي يدفعهم إلى التفكير المستمر في الهجرة إلى الخارج وترك العراق نتيجة لغياب الفرص في العمل. ويرى وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب بخصوص هذه النقطة أن الأجدى بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم على تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعمار العراق. ويقول الباحث السياسي ياسين طه أن 1,000,000 طالب عراقي سوف يكملون المرحلة الإعدادية مطلع عام 2030، وخطة البرلمان لاستيعابهم هو إعادة إحياء التجنيد الإلزامي. وبحسب بيانات وزارة الدفاع العراقية، فإن قانون التجنيد الإلزامي في حال تمريره في البرلمان العراقي سيشمل الفئات العمرية من 19 إلى 45 عاماً، ويعتمد على التحصيل الدراسي لتحديد مدة الخدمة، إذ إن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، بينما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية مدة عام واحد، وسيخدم خريجو البكالوريوس 9 أشهر، أما خريجو الدراسات العليا فسيعفون من الخدمة نهائيا. تم إلغاء الخدمة الإلزامية عام 2003 واستبداله بنظام العقود والخدمة التطوعية، وقد طرح القانون الحالي في عام 2021 على البرلمان دون تمريره بسبب الاعتراضات الشعبية التي انتقدت مشروع القانون وتكرر نفس الموقف اليوم. وتعليقا على مشروع قانون التجنيد، يقول أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم إن التشغيل أهم من التجنيد، والإنفاق الاستثماري أهم من الإنفاق العسكري، والورش والمعامل والمشروعات أهم من الثكنات، والتعليم الإلزامي أهم من التجنيد الإلزامي، والمستشفيات أهم من دوائر التجنيد، والكتاب المدرسي أهم من البندقية، والمدارس أهم من المعسكرات، والأطفال أهم من الجنرالات، كما عبر قاضي النزاهة الأسبق رحيم العقيلي عن موقفه حيال القانون قائلا: أوقفوا تشريع قانون التجنيد الإلزامي، أوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة أعباء الدولة المالية لأغراض عسكرية وفتح أبواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الإلزامي. وأضاف قائلا: لا نريد لأولادنا في عز شبابهم ذل العسكرة وضياع السنين وتحديات الهروب من الخدمة العسكرية، بينما أولادكم يتمتعون في أوروبا وأمريكا، في إشارة إلى أولاد وأبناء المسؤولين. ورأى العقيلي أن الأعباء المالية للتجنيد الإلزامي، رواتب ضباط ومجندين وشراء أرزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة وأسلحة ومستلزمات وأثاث وملابس عسكرية وأفرشة وأسرة ومنامات، لا تقل كلفتها عن مليارات إذا لم تكن تريليونات الدينانير يتطلبها تجنيد أولادنا في الخدمة الإلزامية. وتابع قائلا: أليس من الأولى أن تخصص تلك الأموال لتطوير التعليم ومكافحة المخدرات بدل إنفاقها في بهدلة شبابنا؟ ابن الغني سيدفع الأتاوة وينزل لداره مجازا، ومن لا يجد ما يدفعه سيذلونه، إنه قانون لإذلال الفقير ولا يقع عبؤه إلا على من لا يجد قوت يومه، بحسب تعبير العقيلي. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، ونسأله أولا: كيف ترى أبعاد وأسباب طرح قانون التجنيد الإلزامي في هذا التوقيت بالذات؟ مشروع قانون التجنيد الإلزامي اللي قدمته الحكومة للبرلمان ربما له يعني تفسيرات كثيرة تتعلق منها بالموضوع العسكري، أو ربما يعني موضوع سيادة البلد، لكن أنا أناقشه من موضوع سياسي، كون أن هذا المشروع قدم من كتل سياسية والغاية منه إقراره. فالمتوقع أنه تكون لمثل هذا القانون فوائد تعود لهذه الكتل، وأغلب الظن بأن هذا النظام وبسبب ما يعانيه من ثورة شبابية متواصلة بين الحين والآخر، وكل فترة تخرج مجاميع شبابية تطالب بتغيير النظام أو تغيير نوع الخدمات المقدمة للشعب، لذلك هذا القانون ربما يندرج في أمر مهم، وهو محاولة السيطرة على هذه الفئة الشبابية التي حددها القانون بين 18 و35 سنة، وهي بالضبط الشريحة التي غالبا ما تخرج في انتفاضات وثورات ضد إجراءات هذا النظام وضد المستوى المتردي من الخدمات التي يقدمها للشعب. وبالتالي فهذا القانون يصب في مصلحة هذه الكتل وديمومة بقاء هذا النظام من خلال السيطرة على هذه الشريحة الواسعة من الشباب، من خلال انخراطهم في المؤسسة العسكرية، في الجيش أو الأجهزة الأمنية الأخرى. هل القانون سوف يحقق مصالح العراق والعراقيين، أم سيحقق أهداف ومطامع سياسية معينة؟ طبعا أنا يعني في رأيي الشخصي، لو كان هناك لدينا نظام وطني حاكم وظروف مستقرة، نعتقد أن التجنيد الإلزامي سيساهم بشكل أو بآخر بخدمة هذا الوطن، ويعني توحيد صفة ورفع مستوى الوطنية عند هؤلاء الشباب، بالرغم من تحفظاتنا إلى زيادة عدد أفراد القوى الأمنية والقوات المسلحة، كون أن حتى الحرب الحديثة قد اختلفت عن الحروب السابقة وبدأت تعتمد بشكل أقل على عدد الجنود، إنما زاد استخدام هذه التقنيات والتي لها الدور الأكبر في حسم المعارك. لكن يمكن أن نقول لو كان هناك دولة وطنية ونظام مرضي عنه من قبل الشعب، لربما هذا القانون قد يساهم في زيادة الوحدة الوطنية ورفع مستوى الوطنية لدى شريحة الشباب، لكن الحال على ما هو عليه لا نعتقد أن هذا الأمر يساهم في هذا الهدف، إنما كما قلنا أنه يساهم في محاولة وإد أي تمرد يقوم به الفئات الشبابية ضد توجهات وأجندات هذه الأحزاب التي تسيطر على الحكم في العراق. لماذا يصر بعض السياسيين والأطراف السياسية على تمرير القانون بينما هناك قوانين أكثر أهمية مهمشة تماما ولا يتحدث عنها أي طرف سياسي؟ نعتقد أن بعض هذه الكتل السياسية تجد أن في تفعيل هذا القانون سيكون في خدمتها أمام التوازن العسكري الموجود ما بين القوى السياسية التي جميعها تمتلك مجاميع مسلحة، وبالذات نقصد فيهم الكتل السياسية السنية التي تجد أن تضخم مؤسسة الجيش ربما سيكون عامل كبح أمام تغول الميليشيات وزيادة أعداد أفرادها، وكذلك أيضا ستكون بموازاة القوات المسلحة الكردية المعروفة بالبيشمركة، وهذا هو المبرر الذي يجعل أن بعض الكتل أو كثير من الكتل الشيعية هي رافضة لهذا القانون وتؤشر عليه نقاط كثيرة لعدم تمريره، كون أن هناك خشية من هذه الكتل ومن هذه الميليشيات أن يكون حال الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى في حالة تقزم أمام كبر ونمو مؤسسة الجيش، نفس الحال بالنسبة للكتل السياسية الكردية التي تعتقد أن أي قوة للجيش العراقي لربما ستوجه إلى إقليم كردستان ومحاولة افتعال حرب معها. هذا طبعا ما قال أحد القياديين الأكراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نوه وقال نحن لا نأمن بما يمكن أن يصل إليه الساسة الموجودين في بغداد وربما يستخدمون هذا الجيش ضد الكرد، واقترح أن يكون التجنيد الإلزامي للمواطن الكردي المشمول بهذا التجنيد أن يخدم داخل مؤسسة البيشمركة، وبالتالي فإن الغرض من تحقيق ما يسمى بالتوازن الطائفي والقومي وجعل كل أبناء الشعب العراقي داخل هذه المؤسسة لتخطي مرحلة الانقسام الاجتماعي الموجودة في العراق لن تأتي بغرضها ولن تؤدي الغاية منها إذا ما تم تفعيل بأن كل مجند يذهب إلى الطرف العسكري الذي يمثل طائفته أو قوميته. وأخيراً، ما هي الملاحظات والتحفظات القانونية على مشروع قانون التجنيد الإلزامي؟ الأمر الآخر الذي كنت أود الإشارة إلى وهو مشروع القانون نفسه وما عليه من نقاط وتحفظات ذكرها كثير من القانونيين وأبرزوها في نقاط عدة، منها أن يعني المادة 48 من القانون المقدم إلى البرلمان العراقي لم يحدد المقدار النقدي الذي ما يسمى بين قوسين البدل، وهو ما يدفعه المواطن الذي لا يرغب بالالتحاق بالجيش يدفع مبلغ مقابل ذلك، لم يحدد هذا المبلغ، وبالتالي ربما هذا سيكون بابا من أبواب الفساد الإداري والفساد المالي، وربما يكون أداة لابتزاز المواطنين في هذا الموضوع. بينما المادة 63 من القانون استثنت من الخدمة العسكرية من يسمون بالذين يمارسون الخدمة الدينية، والقانون لم يعرف من هؤلاء، ويعني من فحوى القانون أو من فحوى هذه المادة على ما يبدو أن هذا القانون يستثني من هو مثلاً من طلاب أو تدريسي الحوزات الدينية أو الكليات الدينية والمدارس الدينية أو من يعمل في الحسينيات والجوامع، وبالتالي يستثني شريحة مهمة ربما نستطيع أن نقول عليها هي الشريحة المخملية في النظام السياسي العراقي، والتي لها الحقوق ولكن ليس لا يفرض عليها أي شيء من الواجبات اتجاه هذا الوطن. كذلك القانون لم يعالج حالة مزدوجي الجنسية، يعني الذين يحملون جنسية عراقية بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل أوروبية أو أمريكية أو أي شيء آخر، ما هو وضعهم؟ هل يعفون من الخدمة؟ هل يدفعون البدل؟ هل يفرض عليهم التجنيد الإجباري؟ كل هذه الأمور هي سائبة ولم تعالج في هذا القانون، وأعتقد أن هذه يعني نقاط ضعف كبيرة في هذا القانون ربما تؤدي إلى رفضه. ونعتقد أن مثل هذا القانون الذي كان يفترض أن يقر في بداية تأسيس النظام السياسي الجديد بعد 2003، ولكن تم تعطيله إلى هذه الفترة، وذلك حينما يعني شعرت الكتل السياسية الآن الحاكمة بأن الأمور أصبحت بيدها، وأن يعني موضوع تجنيد شباب من كتل يعني من مكونات سياسية عراقية أو مكونات اجتماعية عراقية كثيرة لن يؤثر على سيطرتها، لأن الطبقة الحاكمة وطبقة الضباط الكبار هم من مكون يعني اجتماعي واحد، وبالتالي فإن الجنود إذا كانوا من مكونات مختلفة لن يضرهم في شيء. ولذلك تم طرح مثل هذا القانون في هذه الفترة. الأمر الآخر وهو الذي أكثر خطورة بأن مثل هذا النظام الذي هو غير مستقر سياسيا، والجميع يعترف بأن هناك دول إقليمية مسيطرة على القرار السياسي والعسكري في هذا البلد، فبالتالي من المغامرة أن تقوم العوائل العراقية بإرسال أبنائهم إلى التجنيد في صفوف قوى أمنية هي يتحكم بها سياسيون لا يمتلكون الإرادة السياسية، وبالتالي هناك خطورة على حياة هؤلاء المجندين إن تذهب دماءهم وأرواحهم في معارك ليس لها أي مصلحة للوطن ولا تصف في مصلحة الشعب. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك ليس ربما سيرفض هذا القانون من قبل مجلس النواب، إنما أن هناك حالة رفض شعبي لمثل هكذا قانون لا يأمنون فيه على حياة أولادهم ودماءهم. وبالتالي أنا أعتقد هذا القانون إذا ما أقر بطريقة أو بأخرى فسيكون مصدراً كبيراً للقلق والقلاقل السياسية، بل إنه سيكون سبباً في اندلاع تظاهرات وانتفاضات جديدة، لأن كثير من هؤلاء الشباب الذين سوف يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية سيكونون خارج القانون وسيكونون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، وبالتالي هناك زيادة في حالة الاضطراب الأمني في داخل العراق والتي لن تؤدي إلى نتيجة إلا المزيد من الفوضى والخراب في هذا البلد. وعلى الرغم من الأهداف العلنية للقانون وتصريحات السياسيين بأهمية التجنيد الإلزامي في تحصين أمن العراق ضد المخاطر الخارجية ورفع الحس القومي والوطني لدى المواطنين، إلا أن النسبة الأكبر من العراقيين يتخوفون من النوايا الخفية لتمرير هذا القانون، وخاصة أنه يتزامن مع زيادة الوفرة المالية بنسبة 4 مليارات دولار شهرياً، والذي سيضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة عام 2023. كانت وزارة الدفاع العراقية من أكثر الوزارات المتورطة بملفات الفساد بسبب العقود الوهمية التي فتحت الباب أمام الأطراف السياسية لكسب ملايين الدولارات، ويبدو واضحاً أن المضي في قانون التجنيد الإلزامي سيفتح المجال بصورة أكبر أمام الأطراف السياسية للكسب غير المشروع من خلال عقود تجهيزات الملابس ووجبات الطعام وبناء وترميم المعسكرات وغيرها من المجالات والأبواب التي ستوفر ملايين الدولارات للسياسيين بحجة خدمة العلم وتقوية الدولة. فشلت القوى السياسية العراقية في تقديم مشاريع حقيقية لمحاربة البطالة والفقر والتراجع الاقتصادي وتطوير الخدمات والبنى التحتية والمرافق الصحية والخدمية، وعجزت عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل البلاد واستغلال الزيادة الكبيرة في موارد الدولة والتي تشكل فرصة للدولة العراقية لمعالجة الكثير من الأزمات والمشاكل والأخطاء التي عانى منها العراق، وبدلاً عن ذلك لجأت إلى مشروع قانون لإلهاء وعسكرة المجتمع وإشغال الشباب وكسب ملايين الدولارات عن طريق عقود التجهيزات، والذي يجسد التخبط السياسي لدى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن قانون التجديد الإلزامي بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع وأهداف السياسيين. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.